منكم يا أمالي يا مالي غنى غنى غنى مالي عنكم يا وقال من نور وجه وقال تزومي حسن وقال من نور وجه وقال ضيعت عمري عمري وقال طوعت عزالي طوعت مالي مالي